ما تقعدي يا ماما، زقي اي حد واقعدي مكانه. اخلوا لها يا جماعه المقعد الخلفي ده، روحي زميلتك معاك. بارك الله فيك، بس لا تمن عليهما بانك يعني اخليت لهما موضعا. عموما هما ما لهمش امان اصلا، تاخد بالك معي، فما تشغلش بالك يعني، احتسبها عند الله. عند الله دلوقتي انتوا لما خلي بالكم انتوا، واحنا كنا بندرس في المدارس كلنا، هل عمركم شفتوا قصيده اتكلمت عن مشكله الفقر؟ هل اتكلمت عن الناس اللي في قاع المجتمع؟ ابدا، دائما القصائد يا اما تمجيد للعظماء، يا اما مش عارف ايه، يا اما، لكن قصيده تتكلم عن ان واحده اتخانقت مع جوزها ومش عارف ايه وقعدت تقول له اللي انا قلته لكم، دعني دعني لا تتبعني، لا تتبع خطوي، لا تاتي ابدا لن ارجع، مفيش. لكن هل معنى كده ان الادب العربي فقير؟ لا، الادب العربي ليس فقيرا، لكن الفقر في الراجل اللي هو اللي بيختار لنا. وانا قلت لكم على نماذج شائعه جدا على كيفيه تفسير الايات اللي في سوره هود، بسم الله ما جرى وتخاطبني بالذين ظلموا انهم مغرقون، مش انا قلت لكم الكلام ده في الاول؟ تمام. اللي حصل ان الاداب الاوروبيه كلها كانت تمجد الالهه وتعيش في عالم الخيال وتبتعد عن قاع المجتمع ولا وعن مشاكل الشعوب. لاول مره الروايه دي تسمح لناس من القاع ان هم يحاكموا الاغنياء ويحاكموا العظماء ويحاكموا الحكام انفسهم وكذا. نشأ الجيل ده وكانت نواته روايه لاثريو دي تورمس دي، وبدا يتمدد في الاداب الاوروبيه لينشا جيل جديد من الادب في اوروبا كلها، سموه الروايه الحديثه، سموه الروايه الحديثه. لكن خليني اقول لكم حاجه، المشهد اللي انتوا شفتوه ده، انت لما تيجي تفتح كتاب الاغاني لابو الفرج الاصبهاني، اهو كتاب عربي، اهو كتاب الاغاني لابو الفرج الاصبهاني، هتلاقي فيه ما يلي: عن ابن دراج انه قال: دخلت بيت علي بن زيد. علي بن زيد ده كان احد امراء الدوله العباسيه، وابن دراج ده بيقول يبدو انه صديقه، فاذا بالحاجب يستوقفني، اللي هو قائد الحرس منعه من الدخول، فقال له: الك موعد؟ قال: لا. قال: الم ترى الى انا ما اعرفش كلمه بس انا نسيها. المهم ان هم قاده الجيش والشرطه ممنوعين من الدخول. قال له: لكنه يحب أن يراني ويكره أن يراهم. المهم شدوا قصاد بعض، أنت عارف أنا مين؟ لا أنت مش مين. شوية لو سيدنا علي بن أبي زيد ده اللي هو الأمير أو الوالي خارج، لا الخناقة موجودة. فتقدم لابن دراج وقال له: ما منعك من الدخول؟ أنت ما دخلتش ليه؟ قال له: منعني هذا البغيض، الحيوان ده هو اللي منعني من الدخول. المهم ان سيدنا علي بن زيد ده قاعد يمثل، ممكن تلاقي ضابط المباحث يؤمر الراجل اللي هو التخين ده يمسك واحد يهريه ويجي يقول له: ازاي انت تعمل كده؟ اطلع بره. مش يا بيه، ده انت اللي قايل له يا باشا، انت اللي قايل له. تاخد بالك معايا ولا لا؟ ده كان زمان، ده في الزمن القديم. اللي حصل ايه بقى؟ ان علي بن ابو زيد يقول له: ازاي مش عارف ايه وما ادري ايه. المهم فاذا بعلي بن ابو زيد يقول لابن دراج، بيقول له: ما اهديت الي من النوادر اليوم. يعني ايه اخر امدوحه، اخر طرفه، اخر نكته هتقول لها لي النهارده؟ لكن يدل الكلام ده اللي موجود في كتاب الاغاني على انه ان الامراء والولاه وكذا كان بيبقى لهم اعداد خاصه يقولوا نكت فيه وحاجات زي كده. مثلا انا اقول لكم على حاجه، مره كنا الشيخ شراوي الله يرحمه كان لنا نادي هنا هو في الدق هنا قبل ما يقولونا على شاطئ النيل، جاء تعشى معانا مرة وجاء وطلب سمك وكده الله يرحمه بقى، فبيحكي لنا عن شيء من شبابه، فيقول ما يلي: لا تبحثي إلي، لأن الله قال فقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. انت عمال بحلقيه؟ لا هذا لا هذا لا يجوز شرعا في سورة النور برضو في نفس الصف على اليمين وأول اللي على الشمال، لأن ده سطرين الثاني والثالث من فوق من تحت اللي على اليمين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. المهم هي بتقول لك ايه يعني؟ خلاص ما دام انت موافقة اني موافق، بس مش انا اللي بدأت. فبيقول ان هو وهو عارفين الشيخ الشعراوي كان شاعر، كان بيكتب شعر، بيقول انه النحاس باشا راح زار بلدهم في ميت غمر، وقامت الناس بقى والورود والهيصه بقى، استقبلوا الزعيم مصطفى النحاس باشا. فهو واقف الشعراوي كان في المعهد الديني وقال قصيده مدحية فظيعة جدا في النحاس باشا، وبعد ما خلص وخلص النحاس رجع إلى القاهرة وخلصت المسائل، فراح لقى الحاجة والدته قاعدة قدام البيت وقاعدة في دوحة متضايقة يعني كده أي حاجة. بيقول لها: مالك يما؟ قالت له: ميلة عليك، يعني قرفانة وانت السبب. عندنا بتتقال الكلمات يعني مفهوم عندنا في بلدنا. قال لها: ايه اللي حصل؟ قالت: يا ابني فضحتني. ما الواحد ما يكون مش قد الحاجة ما يعملهاش، وانت لما تكون مش حافظ كويس ما تبقاش تصدر نفسك. قال لها: ايه اللي حصل؟ قالت: ما انت رحت ومعرفتش، ما كنتش حافظ كويس، والناس كل شويه يقولوا لك عيد عيد. طبعا هم لما استملحوا القصيده قعدوا يقولوا له عيد تاني بالنسبه تاخد بالك معاهم. فهي طبعا فهمت الاعاده هنا ان هو تلعثم ولا اتلخبط ولا كذا، فقعد. الناس الكبار دول في علماء دين، علماء سياسه، كله بيبقى لهم دايما قعدتهم الخاصه، لان الانسان في قراره نفسه. انسان القاضي ده لا يمكن ان هو يكون في البيت وبره قاضي، انت معايا ولا لا؟ والقائد ده لا يمكن يكون قائد في البيت وقائد بره ابدا. وعندنا مثل واضح جدا، سيدنا عمر بن الخطاب انه اثرت عنه مقوله بيقول لك: ينبغي ان يكون الرجل صبيا في بيته، يعني يخلع اهاب الفضاضه والغرضه كده والوجه العبوس القمطري اللي هو موجود في العمل ده، ويقعد يداعب اهله، يفوت لهم يفوتوا له مش عارف ايه يهرجوا من ذلك. لكن هو يخش من بره، جاي من بره، كان بيخطب الجمعه، هيروح يخطبها في البيت عند الحاجه والاولاد؟ يعني مثلا لو انه ولد ابنه شاط كوبايه ولا كذا، ولا الست انتهرت ابنها ولا حاجه زي كده، هو هيقعد يقول هيخطب لهم باللغه العربيه الفصحى؟ يعني مش كده يعني هذا خلي بالكم بقى. فبيقول له: ما أهديت إلي من النوادر اليوم؟ كان واقف جنبه ابنه، قال: مرت بنا جنازة وكان إلى جانبي ابني، وخلف الجنازة امرأة تبكي وتصرخ وتقول: زوجي وسيدي ومولاي، إلى أين يحملونه؟ إلى المنزل الكئيب البائس، إلى المنزل المظلم كالكهف، إلى المنزل الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا غطاء ولا وطاء. وإذا بالولد يمسك إيدي ويقول لي: أبا، إنهم يحملون هذا الميت إلى بيتنا. الولد الصغير ده بعفويته كده، هو طبعا لو واحد يقول لابنه كذا ممكن يلخبط يكذب، تلاقي الولد ناطط في الكلام ويحرج أبوه، تاخد بالك معه ولا لا؟ الكلام ده موجود في كتاب الأغاني لكن مش موجود في رواية. لكن لما تيجي تقارن الكلام اللي موجود في كتاب الاغاني ده بالكلام اللي موجود في الروايه الاسبانيه ده، تحس انه ترجمه حرفيه. طب واحد ممكن يسال يقول لك: الله، طب انت شعرفك انا هقول له انت شعرفك انت ما تقدرش تنكر لان الكلام ده كله لا يمكن تكون الالفاظ دي بترتيبها والواقعه والجنازه وان اللي هنا امراه واللي هنا امراه اللي يمكن ده كله يكون عبث او مجرد يعني توارد خواطر. لكن الذي ينبغي ان تعلموه ايها الاخوه والاخوات الافاضل والفضليات ان كتاب الاغاني لابي الفرج الاصبهاني هذا الكتاب قرئ للمره الاولى في اسبانيا قبل ان يقرا في دمشق وبغداد والبصره والقاهره والحواضر العربيه. ليه؟ لانه احد امراء بني اميه في الاندلس عندما تناهى الى سمع ان ابا الفرج الاصبهاني يصنف كتابا يجمع فيه مختارات من عيون الشعر العربي ارسل رسول هناك اقولها لك ازاي يساوم ابو الفرج ويقول له الكتاب ده انت بتالفه لفلان. قال اه. قال هيدفع لك كام؟ قال كذا. قال الامير مستعد يدفع لك 10 أضعاف المبلغ ده. ومن هنا كانت اول نسخه من تعرف كان بيتكتب باليد كانش فيه تصوير ولا مطبعه ولا حسنون. اول نسخه من كتاب الاغاني وطبعا كان في ناس اسمهم الحته اللي جنبك اسمها الوراق كلمه وراق دي اللي هو بيبيع الكتب وكذا ومن معانيها برضو اللي هو الراجل اللي هو بيبقى راجل زي ما انت عندك مثلا راجل خطاط. الخطاط ده يقدر يعمل لك من اللوحه الواحده 1000 واحده وتحس كانه صوره تاخد بالك معه ولا لا. فطبعا كان اول ظهور لكتاب الاغاني كان فين؟ في اسبانيا. ولما انتم تعرفوا زي ما قلنا في الحضارات اللي فاتت واللي قبلها انه كانت اللغه العربيه هي اللغه العالميه الاولى وكانت اللغه الرسميه واي واحد عايز يكون له شان في الدوله او في الدنيا او كذا لابد نتكلم عربي. دلوقتي انت عايز تشتغل في السياحه ومحدود الكذا تعلمك 3-4 كلمات انجليزي وهات جمل ولا هات حصان ولا كذا وهتمشي المسائل تاخد بالك معه ولا وممكن ما تكونش تعرف عربي صح ولا مش صح. ليه؟ لان دي لغه التجاره لغه الاقتصاد لغه السياحه لغه كذا. فكانت اللغه العربيه. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ انه كتاب الاغاني كان بيقرا هو وغيره في المساجد. احنا عندنا هنا دلوقتي يجي يقول لك بيقعدوا في الجوامع دلوقتي وبعد الصلاه ولا قبلها ولا كذا يمسك لك كتاب الصحيح مسلم بشرح النووي ويجيب لك حديث انما الاعمال بالنيات ويقعد يشرح تمام. لا، اياميها بقى في الاندلس ما كانتش الامور مقصوره على كتب الدين ولا الاحاديث النبويه وانما كانت تشمل الى جانب هذه الكتب الكتب الادبيه الشعر الحكايات اللي زي كده اللي لها طابع شعبي اللي تشتمل على جانب فكاهي كانت تتقال في المساجد ويطلع الناس يتنقلون فيما بينهم. يبقى انتقلت من العربي للاعجمي والاعجمي كدونها في الروايه. لكن ده انا بسميه نموذج المغفل. المغفل اللي هو ايه؟ اللي هو بيعمل نفسه بيستعبط. تاخد بالك معي؟ اللي بيعمل نفسه ايه؟ بيستعبط. مفهوم كلامي ولا لا؟ وده مفهوم ده نمط موجود في كل اداب الدنيا. اوعى تقول لي الاسئله هتيجي ازاي؟ اسالني في المضمون. خلصت. اقول ولا بلاش؟ اقول ومعك ولا اقول اللي معايا؟ اصل انا محضر الكلمتين دول وانا استدركتني في حته مش عارف ارد عليها تمسكني بقى يعني يا راجل نقد بناء ايها الاخوه المواطنون يا شعب مصر العظيم ايها الاخوه ايها الاخوات درست في البلاغة العربية كتاب اسمه دلائل الإعجاز لواحد من كبار أئمة الفكر العربي الإسلامي لعبد القاهر الجرجاني، وكلمة دلائل الإعجاز المقصود بها دلائل إعجاز القرآن الكريم. إزاي بقى؟ وأول ما بدأ الكتاب تقدروا تراجعوه، قال لك فصل في الكلام على من زهد في الشعر ورواياته وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه، وقاعد يقول لك لا يخلو من كانت هذه رأيا له، أو في تحقيق تاني لا يخلو من كان هذا الرأيه من أمور أحدها أن يكون ذمه له ذم الشعر من أجل ما يجد فيه من هجاء وسب وقذف وباطل على الجملة. وحد أنك لا حتيجي يوم الامتحان يوم 13/7/13/8 تتصببين عرقا وتد 5/8 وتدي عليا وعلى اللي خلفوني لأنك أثرتي بلبس أزرق وعلى دماغك بتاع رمادي عليا أنا. أنا أنت تبيعيني أنا وتشتريها، تبيعيني أنا وتشتريها، وأنا الذي سيضع الامتحان وسيحط الدرجات. ها تبيعيني أنا وتشتريها كله بحسابه، كله بحسابه. وشهر 8 آت لا ريب فيه. اللي حصل بقى ان هم قالك ان ما بال اناس بيذموا الشعر عشان فيه هجاء وسب وكذب وباطل على الجملة، وقالك انه ممكن يكون سبه للشعر لانه احوال الشعراء ما هيش يعني احوالهم لا مؤاخذة يعني. والسبب الثالث قالك لان الشعر موزون مقفى وده في حد ذاته ممكن يكون يعني صنعة شيطانية كذا الى اخره. أما قال لهم الإمام عبد القاهر، قال لهم يا جماعة والله العظيم لو جمعتوا الكلام اللي مش مظبوط اللي احنا بنقوله نثرا في شهر واحد، في شهر واحد اللي مش مظبوط، وجيتوا جمعت الكلام اللي مش مظبوط اللي اتقال في الشعر بطول التاريخ، هتلاقي اللي اتقال في شهر أكبر من اللي اتقال في الشعر بطول التاريخ. وبعدين قال لهم ايه؟ قال لهم طب ما انتوا تفتحوا كتب التفسير ممكن تلاقوا ابيات مش مظبوطه، لكن هل الابيات اللي مش مظبوطه دي جابوها حطوها ذيلوا بيها شرح الايه؟ ما كتب التفسير مليانه ابيات مش مظبوطه كتب التفسير، لكن هم جابوها عشان يجيبوا المعاني الرديئه دي، ولا عشان يحاول يفهمك تركيب الايه ونظم الايه؟ تاخد بالك معه ولا؟ ومن ضمن الحاجات اللي قالها الإمام عبد القاهر، قال لك أبيات في ذم النساء، يقول لك اليوم، خلي بالك انت تعرف الشيخ محمود شاكر، أظن ما فيش حد أكتر تشددا من واحد زي الشيخ محمود شاكر. إيه رأيك بقى أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني راح جايب لك وقال لك من الأبيات دي اليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك كفوها والمعصام. النهاردة تقعد تقول لك كلام معين يعني كلام يدغدغ عواطفك وكذا مش عارف ايه، وبكرة كده هو يعني حاجات مش كويسة كده. اليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك كفوها والمعصام. حلوة قوي. عبد القاهر الجرجاني عمل ايه بيه؟ جاب بيه. الشيخ محمود شاكر راح جاب الكل بقى، قال لك لا تأمن الأنثى حياتك واعلما أن النساء وما لهن مقسم، اليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك كفها والمعصم إلى آخره. لكن خليني أقول لحضرتك على حاجة، كتاب الأغاني ده أشبه بمشهد من الحياة. هل أنت حضرتك كنت خارج كل ما يتفوه به هؤلاء الرجال الموقرون، هل كلهم لا ينطقون بالحق؟ ما هتلاقيش اتنين طالعين على جنب كده الشلخاني كده ياخد واحد على جنب يخبطوا كلمتين كده وانت تقول اعوذ بالله من شيطانكم، بيحصل مش كده ولا ايه؟ شوف يا سيدي اللي حصل، انه كتاب الاغاني الذي لقي منك المذمه ورد فيه على لسان راجل بيقولوا عليه ان ده افحش شعراء العصر اللي هو ابو نواس، وقال شوف يا سيدي، قال لك كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعم، كل مذكور سينسى، كل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من على فالله أعلى. وفي كتاب الأغاني لأبي نواس أيضا، إلهنا ما أعدلك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، إلى آخر الكلام. وأيضا في كتاب الأغاني لواحد اسمه بشار بن برد يقول: أياما ليس لي منه مجيب، بعفوك من عذاب مجير، أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. وفي كتاب الأغاني ده هتلاقي في أبيات تقطر ما تقدرش تتملك نفسك أمام القوة البيانية الرهيبة لهذه الأبيات. شعر لأبو العتاهية، خدت بالك معايا؟ هي القضية، يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة يا مولانا، ما تمشيش ورا الناس، ما تمشيش ورا الناس، لأنه كتاب الأغاني في كل حاجة، في كل حاجة. وبتاع الأغاني ده لا شتم هارون الرشيد الراجل ولا جاب له سيرة، اللي حصل إنه جاب أبيات لناس شتم هارون الرشيد. تاخد بالك معي ولا لا؟ أنا مثلا هقول لكم على حادثة امبارح زي دلوقتي، كنت قاعد مع السيد رئيس الجامعة، بس احنا الاثنين، وقال لي ان هم مسكوا، وانا اسف جدا يعني ارجو ان انتم تسامحوني، في احد حمامات كليه الاثار طالبه من جامعه الازهر مع طالب من جامعه القاهره. هل انا لو قلت لا اهو ده خبر، تاخد بالك معه ولا لا؟ لكن ممكن واحد يتافف، لكن هل انا اذا نقلت الخبر ده اكون شريك في الاثم؟ خدت بس عدتك يا استاذ يا مولانا. فكتاب الاغاني ماهوش كله كفر، ولو وكتاب طعسين يا شيخ بتاع هذا الجاهلي والله ما هو كله كفر ولا فسوق العصيان. هي القصه كلها عباره عن ايه؟ القصه كلها ان احنا بنسمع غيرنا ونمشي وراه، لكن احنا قرينا وقد دعينا في كتاب الله الا نسلم اذاننا لكل ناعق. لابد ان نتثبت في كل ما ينقل الينا من اخبار. انت واخد بالك معايا ولا لا؟ انت عارف اللي هي المجتمع ان ربنا يعني كان في شده مرت بها الامه على امتداد شهر من الزمان، لمجرد ان الناس انساقوا وراء الكلام ولم ما شغلوش عقولهم، وكان هتحصل مجزره. جاء النبي بعد ان ضاقت به السبل ولا يرفق، يا راجل بقى النبي، انتوا بتصلوا ورا النبي وتصدقوا كلام فاحش في عرض النبي؟ يا مسلمين يا اللي بتصلوا ورا النبي، يصح انه تقولوا كلام زي كده في حق النبي؟ سمعتوه تصدقوه وتنشروه. ولما النبي زهق عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر وقال: يا جماعة الوضع كذا كذا، وكادت القبائل العربية أن تقتتل. لما شاف نظر الحرب والشر قال لهم: على رسلكم، وجاء الغوث من السماء، إن الذين جاءوا بالإفك. حتى تمثله من هنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ومع هذا ربنا حيعديها. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم. والذي تولى وكانت سقطة وقع فيها المسلمون، تخبركم معايا ولا لا؟ احنا بنصدق كل حاجة، كل حاجة بنصدقها، لكن نحن أمرنا في الآية السادسة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، الصفحة اللي على الشمال في النص، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة تانية فتثبتوا. في ليه؟ عشان ما تيجوش تورطوا وترجعوا وتعتذروا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وطبعا اللي تورط ونزل فيهم الآيات دي كان من ناس من كبار الصحابة، ومفيش حد بيقول لي لا لا لا لا الله، هم كبار الصحابة ده، وكبار الصحابة مش بشر، بشر ولا مش بشر؟ لأن النبي قال: كل ابن آدم. مش هتسمعي البتاع اللي أنا هقوله بعد كده؟ تسمعي فين؟ الفيس؟ أهلا يلا يا ست، استغفر يا ماما، استغفر يا أبو حميد. شغلوا عليه؟ خلاص ايه؟ فصل؟ بس دي خلق التليفون تشيله يا شيخ، يا راجل يا راجل يا مقطر يا مقطر. انت عايز واحد ياخد ريال ويروح يجيب اكله بعد كده يجي لك ويقول لك الحق في جنازه جايه على الدائري. تعزمني في رمضان؟ هتفضحني لو انا ما جيتش؟ اني موافق، ما دام فيها فضيحه اني موافق، ما دام فيها فضيحه يبقى من مش عارف ايه. ما ادري على فكره، عايز اقول لكم على حاجه خطيره جدا. انا لفت نظري في الايات دي، انت السبب في اللي انا بقوله ده كله، انت السبب في اللي انا بقوله ده كله. انا مجرد قلت لحضرتك ان في علماء وناس كبار اكبر مني واكبر مني لخصوا الكتاب، لكن انا ما قلتش ان انا مش ولا والعلماء دول يعني هم الذين اذهب الله عنهم الرجس اهل البيت وطهرهم تطهيره. ما في علماء يا بيه الحروب المعارك اللي دارت كلها في قديم الزمن وقسمت الامه كان بيقودها علماء يفسرون ما لاش العلماء. ما نقول لك بس على حاجه، انت لما تيجي تقرا في كتاب، في كتاب مش حول اسمه كتاب تفسير، اما جاء وقف عند الايات دي المفروض اللي بيفسر ده بيفسر يقول الايه دي تعني كذا وقد نزلت في كذا وتستهدف كذا ومش عارف ايه وما ادري ايه، مش كده ولا ايه؟ على فكره مساله تفسير النصوص الادبيه ده، خليني اقول لكم، على مستوى العالم بدا من تفسير النصوص الدينيه، وبعد كده انتقل التفسير من النصوص الدينيه الى شرح وتفسير الادب. ما تيجوا تسالوا اي ناقد مشهور جدا لو كان عنده ذخيره ثقافيه يقول لك الكلام صحيح. تعرف ان احد المفسرين المعاصرين لما قرا الايات دي قعد يقول لك ايه؟ كانه بيعيط بعد ما قرا الايات، بدل ما يفسرها يقول لك ايه؟ وهكذا وان المرء لا يقف متململا امام هذه الصوره الفظيعه لتلك الفتره الاليمه من حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وامام تلك الالام العميقه اللاذعه لعائشه زوجه المقربه وهي فتاه في نحو 16 من عمرها، تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة. فها هي دي عائشة الطيبة الطاهرة، ها هي دي في براءتها ووضاءة ضميرها ونظافة تصوراتها، ها هي دي ترمى في أعز ما تعتز به، ترمى في شرفها وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الكريم، وترمى في أمانتها. وقعد وقعد الراجل كما لو كان أشبه واحدة عمانة تولول ويا لله لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: أما بعد فقد بلغني عنك وكذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا مش عارف تاب تاب الله، فتعلم أنه شاك فيك. الراجل خرج اتحس وانت بتقرأ الكلام نفسه للمفسر ده انه فقد السيطرة على هدوء العقل وتملكته حالة انفعالية، وجعل يهذي بكلام اشبه بواحدة عمالة تولوا بالنظام ده. ليه؟ من هول الفاجعة، انه لو كانت الطعنة دي جاية من خارج الحدود من متآمرين مش مسلمين، لكن الآية تقر منكم وناس بتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين طبعا قصة الآية دي، بس اللي انا عايز اقوله انا لا استهدفك بكلام، وانما استهدف ان انا اقول انه كل واحد يؤخذ منه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وانا لما اتثبت ده ليس تشكيكا في العالم ولا في قول العالم. طه حسين اتقال عنه كلام واتقال. انا مره كنا في امستردام، وفي دكتور انتوا عارفينه كلكم اسمه دكتور نصر حامد ابو زيد، والدنيا هاجت ضده وقعد يقول لك انه كفر وعمل وسوى الى اخره. انا لما قابلته اول مره بيقول لي اقولها قدامك، قلت له قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لكن الراجل قال لي ده، انا كان بيتقال لي طلبه لما كان هو استاذ في جامعه القاهره في كليه الاداب، يقول لك طلبه كان يكتبوا لي يقولوا لي ان طه حسين كان بيمسك قلم احمر ويشطب على بعض ايات من القران الكريم. وطه حسين كان بيشوف اصلا؟ هو طه حسين كان بيشوف عشان يمسك قلم احمر، ولا يجي حاسس يعرف ان القلم ده احمر والثاني ازرق؟ ابدا. والله العظيم انا من الاول اهو شهادة تنجيكم من هول يوم، يعني كده هو مفكر ان انا جاي دلوقتي اوقع حضور ولا انصراف. اني اخاف الله وبخاف من عبد الله. ذكرها دكتور رزاق حضرتك خليها عبد الله، يعني ما فيش مذكرات. أصل أنت أساساً خلاص المؤمن وعد المؤمن دايماً عليه. أنت نيلتها، أنت نيلتها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. خدت بالك؟ ما تخافش اللي أنا وعدت بيه إني، لكن أنت أصلا يا شيخ أنت راجل ضيق الصدر نافذ الصبر. ده أنت تلاقيك لو زوجتك في البيت تلاقيك زي دلوقتي بتقول اللهم يعني اذكرها معه وفيها كدوات. ليه؟ لا تلاقيك أنت لو طلبت منها كوباية شاي قبل ايه لسه ما تروح تولع ولا تغير الحاجات ولا كده هتلاقيك بتزعق وتتخانق ومش عارف ايه. انا مش لا دي بالصبر. هما بيحبوا كده المايا اللي هو الحنين ده تعبان دكتور. انا قلت شيء دكتور تجيب على الساعه ليه؟ انت انت راجل رقيق راجل رومانسي، لان المكان انت قاعد فيه ما فيهوش ستات يا حبيبي، مش كده ولا ايه؟ ما فيهوش ستات. خلي بالكم دي حكايه، انا مش عايز اخش بقى في انه واحد يسال سؤال وانا امشي وراه كده، بس اللي انا عايز اقوله انه قول لا ثريو تحت باب الايه نموذج للمغفل. تمام. طب الطفل الصغير اين نموذج المغفل؟ هو طفل على ما انا قلت لك الكبير المغفل يا سيدي، وانا بوصف الروايه اللي في كتاب الاغاني والروايه ولا الروايه الاسبانيه؟ لا لا لا في الروايه وكتاب يا بيه يا ريس، انا بوصف الروايه الاسبانيه، قلت لك ان ده بيستعرض. لكن الروايه ماخوذه منين؟ من الادب العربي. وخد نموذج للمغفل تاني، انه عندك كتاب ثلاث قصص من معرفش اسمها ايه، ده كان راجل بيدرس لنا وانا في سنه اولى في جامعه مدريد، كان اسمه فرناندو دي لا جرانخا، وانا اساسا مترجم الفصل ده من مقاله له. لما يقول لك انه في كتاب اسمه كتاب النكات، كتاب مشهور جدا في اسبانيا، وانا الحقيقه انا لو كان الوقت ممتد كنت جبت لكم الكتب دي وريتها لكم، وكتب منتشره جدا، انه شجره تين. انت يا جميله، انت جميله، انك لا جميله، والله ما انا سايبك لغايه ما تحس ان انت جميله فعلا. اذا انت لست بجميله، والاقرار بالحقيقه شيء من شأني. بقى انت عبيطه، انت سايباني انا عماله تتكلمي معاها، وانا انا مش مانع عينك. انت انت ما تعرفنيش، ولو عرفتي لا استنى بقى يا عم، بلا مغفل بلا نيلة يا شرقاني اصلا. انت ما تعرفنيش، انا هنا في المكان اللي انا بشتغل فيه ده كاني في الجامع بصلي. انا بقول لك اهو، لا اقبل بحال من الاحوال، لاني ما قابلت هذا الكلام من قبل. انا محاضرتي دي زي الصلاه، وزي ليه؟ لان ده علم. هو ده علم ولا تهريج؟ حتى التهريج اللي انا بقوله ده علم ايضا، لان احنا بنفسر الظواهر، والعبث اللي بيكون موجود في الادب ده ينبغي ان يدرس بجديه. العبث اللي في الحياه عبث ماشي، لكن اذا انتقل العبث الى الادب يبقى هنا انا بنقل الظاهره عشان اعالجها، عشان اسلط عليها اضواء، عشان الفت الانظار اليها. صح ولا مش صح؟ هالحكايه اللي بتقول عماله تقول الباكير الباشا كذا، ده عشان الناس تضحك ولا عشان تكشف ان في بيوت فعلا مش لاقي تاكل ولا تشرب؟ انت بتروح، انت دلوقتي بتروح تشتري اكل في مجتمعك ده، مش بتروح تلاقي ناس بيروح يشتروا رفات فرخه يقول لك عندك هياكل؟ بيحصل ما بيحصلش تمام، وناس بيشتروا ما هو أسوأ من ذلك. لكن انا لما اجيب الحاجات دي واحطها في الادب، ده ليس هجاء للمجتمع او انتقاصا للمجتمع. الادب مش تسليه، الادب مش تسليه، واللي ينظر للادب انه تسليه يبقى راجل مؤاخذه يعني قليل الادب، لكن مش بالمعنى انه سفيه، يعني ما عندوش الادب الكافي اللي يقدر يفهم بيه الادب. فانا يا هانم يا جميله، ان قدر الله لك ان انت تنجحي يبقى افلتتي، لكن اذا كتب الله لك ان سيادتك تقعدي معايا تاني لازم تعرفي مشربي. انا كده بقى، انا كده، ولو مش عاجب اي حد هيعجبه، ولو ما عجبوش هيعجبه. ظروف بقى، ظروف. اصل انت هتروح تشتكيني لمين؟ لحضرة الناظر؟ مفيش ناظر. الى الله. اشوفكم يوم الجمعة، وانتم طبعا يوم الجمعة بقى هيبقى كلام بقى كده، هنزل لكم اللي انا وعدتكم بيه. خلاص يلا.